شوف عيلة وين يا شيخ؟ كل الصفحة؟ ها؟ كل الصفحة؟ من وين وين؟ ها؟ طيب يا عبد العليم، طيب يا طيب هنا يقول أو طلب أخذ البعض سقطت، صح ولا لا؟ والدرس اليوم فإن عجز عن بعضه سقطت، وش الفرق بينهم؟ يعني يا شيخ هناك يعني نعرف ايوه انت اي شيء بالمعنى كذا تجيبه، اي شيء ما في مشكله ماشي. يعني في درس اليوم يا شيخ اذا كان يعطي نصف، اذا كان يشفع في نصفها ما تسقط، واما هناك اذا كان نعم يا فيصل. نعم شيخ. ايش الفرق بينها؟ قول اعرف ما اعرف بس. عبد الله روزي شيخنا ذاك اليوم تعلق بثمن اليسار ولا الشفيع، وهنا في المراجع تعلق بالارض بعد الارض. ايوه طيب سميري، ناصر سميري، حياك الله. نعم يا شيخ. نعم حياك الله. الله يحييك. يلا نفس السؤال، لا تقول أعد السؤال. والله ما كنت مركز. معليش. أي ما رحبت بنا إلا أنت ما كنت مركز، حنا عارفين. معليش سامحني. ما في مشكلة. طيب أحمد الطواف. ها. هنا في درس اليوم يدل على أنه عاجز تماما، أما في الدرس السابق يدل أنه ليس أنه عجز عن الثمن، إنما هو يريد أن يدفع في بعض الأرض. صحيح. يعني فصل لي أكثر. كلامك صح بس فصل، لأن هم فصل. هنا يريد أن يدفع يعني النصف لأنه هو لا يملك أصلاً، هو لا يملك لا. فطلب البعض. لا طيب يا علي يحيى ها. يعني أنت قربت بس ما بعده. ها علي الشيخ يحيى. علي يحيى. درس اليوم له علاقة بالثمن. ثمن أيوة. ثمن الشفعة. وفي الدرس الماضي بعضه له علاقة في العين المشفوع بها. صحيح في المبيع. أيوة هناك في المبيع وهذا في الثمن. بس عشان تعرفون كلام العلماء ما في تكرار، سبحان الله مرتب ترتيب صح. كان يتكلم أول عن كيف الشفعة وكيف يكون وتشفع في إيش وبعدين الثمن يجيك. طيب يا أحمد علي سنان. إيش معنى فإن عفى أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك؟ إن عفى أحد الشفيعين أخذ الآخر الكل. إيه يعني اشرح العبارة هذه. يعني لو أن هناك شفيعان أيوة. لهم في الشفعة، فعفى أحدهما فللشفيع الآخر أن يأخذ هو حصته الصحيحة. فإن عفى أحدهما أخذ الكل، من هو اللي يأخذ الكل؟ الآخر. نعم ياسر شو معناها؟ الآخر الشريك الثاني يصيب الشريك الثالث كاملا أو لا يأخذ شيئا ولا يشفع في شيء. مثل لو أنا وأخي وعمي شركاء في الأرض وعمي باع نصيبه لزيد، إما أنا وأخي كل واحد يأخذ من الشفعة بقدر نصيبه، ولو عفى أخي إما أخذ نصيب كاملا أو ما أشفع فيه. يعني تمام، يعني هذا أقرب شيء في الفرائض. وإيش الفرائض؟ لو بوصفه كذا الرد. لا مو بالرد، لا أبغى وصف زي الأخ المشؤوم يطيحك كذا. اي هذا اقرب ما له الاخ المشؤوم في الفرائض هناك. طيب يلا تمام ان شاء الله يصير بكره نقرا الاصول الورقات، اقصد يعني اصول الفقه.